ثم يأتون إلى متون يعني كتاب البخاري ويريدون أحاديث من عندهم، قد يلتقون مع شيخ البخاري أو مع قرين من أخراني أو أي طريق يعني آخر، وقد يضيق على بعضهم مخرج الحديث فيرويه من طريقه فيكون أنزل، طبعا مستخرج له فوائد أحيانا في المد تأتي زيادات أو تفسير يعني كلمة أو فوائد إسنادية، وكذلك قوة الحديث بكثرة الطرق. يقول: ونقل الحميدي عن البرقاني أن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف، قال الحميدي وفيه نظر ولم يذكره أبو مسعود، والحديث معروف وقد سقى ابن سعد البيهقي مطولا وجعل مولطاي تنظير الحميدي رجاء إلى نسبة إبراهيم. قال: مراد البرقاني بإبراهيم جد إبراهيم المبهم في رواية البخاري، فظن الحميدي أنه عين إبراهيم الأول وليس كذلك بل هو جده، لأنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقوله قال لي أحمد بن محمد أي بن الوليد الأزلقي، وقوله أذن عمر ظهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر وذكر معه، وإدراكه لذلك ممكن لأن عمره إذاك كانت أكثر، لأن عمره إذاك كان أكثر من 10 سنين. وقد أثبت سماعه من عمر يعقوب بن أبي شيبة وغيره، لكن روى ابن سعد هذا الحديث عن واقدي عن إبراهيم بن سعد عن أبي عن جده. يعني طبعا 10 سنين هو احتمال، ولكن احتمال ضعيف أن يكون في هذا السن يروي أنه هو، ولكن صين إبراهيم هو الحفيد، وإبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. قال: أرسلني عمر لكن واقدي لا يحتج به. الواقدي متروك يعني ضعيف جدا، ولكن في السير بيقبلون منه، فقد رواه البيهقي من طريق عبدان وابن سعد أيضا عن وليد بن عطاء ابن الأغر المكي كلاهما عن إبراهيم بن سعد مثل ما قال الأزرقي، ويحتمل أن يكون إبراهيم حفظ أصل الخطة وحمل تفاصيلها عن أبي فلا تتخالف الروايتان، ولعل هذا هو النكتة في اقتصار البخاري على أصل القصة دون بقيتها. أنه ذكر قصة أي مختصرة هنا. قوله: عبد الرحمن زاد عبدان عبد الرحمن بن عوف، وكان عثمان ينادي: ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن. طبعا لشرفهن وكونهن أمهات المؤمنين لا يدعون، وأمهات في التعظيم وفي الحرمة، ولكن لا يجوز النظر إليهن. ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهوادج على الإبل رضي الله عنهن، فإذا نزلنا أنزلنا بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد، ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب. وفي رواية ابن سعد: فكان عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن خلفهن. وفي رواية: هو وعلي وعلى هوادجهن الطيرصة الخضر. في إسناد الواقدي إشارة إلى تضعيف ينادي زياد. وروى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في هوادج عليها الطيرصة زمن المغيرة أي ابن شعبة. والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعوية، وكان ذلك سنة 50 أو قبلها. ولابن سعد أيضا بطريق أبي معبد أم معبد الخزعية قالت: رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلنا بخديد فدخلت عليهن وهن ثمان. وله من حديث عائشة أنهن استأذن عثمان في الحج فقال: أنا أحج بكن، فحج بنا جميعا إلا زينب اللي هي بنت خزيمة أم المساكين، كانت ماتت لنا أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحقا به، وقال: أول كنا لحقا به أطولكن يدا، فكنا يعني يخسن أيديهن، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أطولهن يدا بالخير وبالصدقة. إلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وأحمد بطريق واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. زاد ابن سعد من حيث أبي هريرة: فكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلا سودة وزينب، فقال: لا تحركن دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع لقصد ذم أم المؤمنين عائشة، إن هذا الحديث إن لا تحركن دابة يعني يقول قصد الذين وضعوا هذا الحديث ذم عائشة رضي الله عنها لخروجها إلى العراق يعني في واقعة الجمل للإصلاح بين الناس في قصة واقعة الجمل، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل، والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور، هي أرادت أن يجتمع الناس وذهبوا للتشاور ثم حدث قتال دون قصد منهم، كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك ألا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقول صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الحج أفضل جهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقب المصنف هذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة، أنه كان يرى عدم خروج أو سفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا الحديث لا تحركنا دب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تبين له يعني أن يعني جواز الخروج فأذن لهن في الخروج. يقول وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة في عصره من غير نكير. وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال منع عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من طريق أم درة أو أم درة عن عائشة قالت منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا، وهو موافق الحديث الباء وفي زيادة على ما في مرسل أبي جعفر ومحمول على ما ذكرناه وسئل به عن جواز حج المرأة بغير محرم، وسيأتي البحث في الكلام على الحديث الثالث. تكملة يقول روى عمر بن شبه هذا الحديث عن سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن سعد بإسناد آخر، فقال عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن أبي ربيع عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحججنا في آخر حجة حجها عمر، فلما ارتحل عمر من الحصبة من آخر الليل أخبر الرجل فسلم وقال أين كان أمير المؤمنين ينزل، فقال له قائل وأنا أسمع هذا كان منزله، فأناخ في منزل عمر ثم رفع عقيرته يعني صوته يتغنى عليك سلام من أمير وبركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، كأنه إشارة إلى مقتل عمر رضي الله عنه الأبيات. قالت عائشة فقلت لهم أعلموا لي علم هذا الرجل، فذهبوا فلم يروا أحدا، فكانت عائشة تقول إني لأحسبه من الجن الذي قال هذا الكلام. الحديث الثاني قول حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد عن عائشة في رواية زائدة عن حبيب عند الإسماعيلي قال حدثتني عائشة قول ألا نغزو أو نجاهد، هذا شك من الراوي هو مسدد شيخ البخاري، وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلغ ألا نغزو معكم، أخرجه الإسماعيلي وأغرب الكرماني، فقال ليس الغزو والجهاد بمعنى واحد، فإن الغزو القصد إلى القتال والجهاد بذل النفس في القتال. قال أو ذكر الثاني تأكيدا للأول انتهى، وكأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزو فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو أو جعل أو بمعنى الواو. وقد أخرجه النسائي من طريق جرير عن حبيب رفض نخرج فنجاهد معك، وابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله وزاد فإن نجد الجهاد أفضل الأعمال، والإسماعيلي من طريق أبي بكر بن عياش عن حبيب لو جاهدنا معك قال لا جهاد ولكن حج مبرور. وقد تقدم في أوائل الحج من طريق خالد عن حبيب برفض نرى الجهاد أفضل العمل، فظهر أن التغير بين اللفظين من الرواة فيقوي أن أول الشك قول لكن أحسن الجهاد. تقدم نقل الخلاف في توجيه في أوائل الحج وهل هو بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النساء. قوله الحج حج مبرور في رواية جرير حج البيت حج مبرور، وسيأتي في الجهاد كتاب الجهاد في البخاري من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ استأذنه نساؤه في الجهاد فقال يكفي كنا الحج. ولابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب قال قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. طبعا الجمع بين الجهاد والحج إن كلاهما عبادة مالية بدنية، إنسان يبذل من ماله ومن بدنه، فالحج جهاد لا شوكة فيه ويقال له جهاد الإيه جهاد النساء. قال ابن بطال زعم بعض من ينقص عائشة في قصة الجمل أن قوله وقرن في بيوتكن يقتضي تحريم السفر عليهم. قالوا هذا الحديث يرد عليهم لأنه قال لكن أفضل الجهاد، فدل على أن لهن جهادا غير الحج، والحج أفضل منه. انتهى. يقول ويحتمل أن يكون مراد بقوله لا في جواب قولهن ألا نخرج فنجاهد معك، أي ليس ذلك واجبا عليكن كما وجب على الرجال، ولم يرد بذلك تحريمه، لم يرد بذلك تحريمه عليهن، تحريم الوجوب زي الأعمى والأعرج والمريض. ليس على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج، وليس على الأعرج حرج، وليس على المريض حرج. ولكن النساء كنا يخرجن، يعني كنا يخرجن يداوين الجرحى ويسقين العطشة، وبعض النساء زي أم عطية وغيرها كانوا يجاهدون فعلا، يعني يضربون الايه ينهام الكفار. فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كنا يخرجن فيداوين الجرحى، فإشارة إلى أن لا جهاد واجب، ولكن تخرج لأغراض يعني منها مداوات الجرحى. وفهمت عائشة ومن وافق من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد، يعني كما الجهاد يعني يكرر يعني أو يخرج للجهاد أكثر من مرة، فكذلك المرأة تخرج للحج أكثر من مرة. لأن لو قلنا أن ليس لها خروج إلا مرة واحدة يعني حج الفريضة، فليس لها أن تتنفل بالحج، ولكن لما شبه بالجهاد والجهاد يتكرر من الرجال، فأيضا يجوز للمرأة أن تخرج للجهاد للحج يعني أكثر من أي من مرة، يعني ليس حج الفريضة وحده. وخص بعموم قوله هذه ثم ظهور الحصر، وقوله تعالى وقرنا في بيوتكن، وكأن عمر كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها، فإذن لهن في آخر خلافته، ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضا رضي الله عنه، وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما تقدم. وقال بيقي في حديث عائشة هذا الدليل على أن المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيادة، المرأة عليها حج واجب يعني مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيادة، وفيه الدليل أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم تكن زوجا ولا محرما كما سيأتي البحث فيه في الذي يلي. طبعا ده قول الشافعية اللي هو الصحبة الآمنة، ولكن هو خلاف النص، وحتى لو خلف يعني قول الصحابي يعني النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الشك إن إيه إنه يستدل بالنصوص الثابتة، وده يعني من الأصول، يعني كما قال ابن عمر ويروى عن ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وقال عمر. فإذا قال الصحابة وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر، لو قالوا قولا يخالف حديث الصحيح فهم ليسوا معصومين، ولكنهم طبعا يعني أقرب يعني الصحابة إلى الحق، ولكن لو خالفوا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم ففي الشك أن ندع قولهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث قوله عن عمرو بن دينار عن أبي معبد كذا رواه عبد الرزاق عن جريج وابن عيينة كلاهما عن عمرو عن أبي معبد به، والعمر بهذا الإسناد حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عنه عن أكرمة قال جاء رجل إلى المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نزلت؟ قال على فلانة، قال أغلقت عليها بابك مرتين، لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. ورواه عبد الرزاق أيضا عن أبي جريج عن عمرو قال أخبرني أكرمة أو أبو معبد عن ابن عباس قال قلت، والمحفوظ في هذا مرسل أكرمة، وفي الآخر رواية أبي معبد عن ابن عباس. قول لا تسافر المرأة كذا أطلق السفر، لا تسافر المرأة يعني أي مسافة، سواء مسافة يوم أو يومين أو ثلاثة، لا تسافر المرأة. فهنا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب فقال مسيرة يومين، فهل يحمل مطلق على المقيد أو أن المقيد هذا لا مفهوم له؟ ومضى في الصلاح حديث أبي هريرة مقيد مسيرة يوم وليلة، وعنه روايات أخرى وحديث ابن عمر فيه مقيدا بثلاثة أيام، وعنه روايات أخرى أيضا، وقد عمل أكثر علماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات، أنه لا تسافر كل ما يسمى سفرا في العرف، فالمرأة لا تسافر هذا السفر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. الاختلاف الاتخاذات مرة يوم وليلة ومرة يومين ومرة ثلاثة أيام. وقال نووي ليس مراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفر، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإن وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. إن كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني مدة لعل الواقع القصة يعني، ولكن لا يعمل بهذا التقييد فلا تسافر يعني أي سفر. قال ابن منير وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة، يعني فمن أطلق يوما أو أراد ليلته أو ليلة أراد بيومها، وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مدة الذهاب والرجوع، وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضى فيه الحاجة. قال ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد، فاليوم أول العدد والإثنان أول التكثير والثلاث أول الجمع، وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحمل فيه السفر، فكيف بما زاد. ويحتمل أن يكون ذكر الثلاثة قبل ذكر ما دونها، فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك، وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد، فعلى هذا يتناول السفر الطويل السير وخصيره، ويتوقف امتناع سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية. لما قالوا أن أي تسافر يعني مسافة قصر، وحجتهم يعني أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه، فيؤخذ بالمتيقن. ونقد بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر، فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها، فإنه مشكوك فيه. ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص وترك حمل المطلق على المقيد، وقد خالفوا ذلك هنا. والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد بخلاف حديث الباب، فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه. يقول فرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة، وتمسك أحمد بعموم الحديث وقال إذا لم تجد زوجا أو محرم لا يجب عليه الحج، فجعل من الاستطاعة وجود المحرم. هذا هو المشهور عنه. وعنه رواية أخرى كقول مالك وتقصيص الحديث بغير سفر الفريضة، يعني لا تسافر يعني غير سفر الفريضة، لأن الواجب يعني يترك يعني الواجب للأوجب، فقال لو سفر نافلة لا تسافر، ولكن إذا لم تجد في سفر الفريضة فيمكن أن تسافر. قال وهو مخصوص بالإجماع. قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس المرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة وجاءه رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قالوا إذا كان مأمون مخصوصا بالاتفاق فيرخص يعني منه حجة الفريضة، أو فيلخص منه أو يخص منه يعني حجة الفريضة. وأجاب صاحب المغني هو ابن قدامة بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار، ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم، ولا كذلك السفر للحج. وقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب يعني من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، فنص في نفس الحديث على منع الحج، فكيف يخص من بقية الأسفار. ومشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات، يقولون الصحبة الآمنة يعني خارج جماعة يعني 20 واحدة أو يعني مجموعة من النساء ثقات. وطبعا يعني هذا على سبيل الاجتهاد، وإلا فهو مخالف للحديث لا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول نقلاه الكرابيسي وصحاف المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا. طبعا هذه الأقوال ما فيش هذا القول مصادم للحديث، وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة. وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها، واستحسنه الروياني قال إلا أنه خلاف النص، فكيف يستحسن وهو خلاف النص. قلت وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نخلاه البغوي أنفا، واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في التمكن، فلا يمتنع الوجوب والاستقرار في الذمة، يعني امرأة عندها مال وتستطيع ببدنها يعني أن تحج ولكن لم تجد محرما، فهل يسقط عليها الوجوب؟ شرط في وجوب الحج عليها أنها لم تملك الاستطاعة، أو شرط في التمكن فلا يمتنع الوجوب والاستقرار يعني في الذمة، يعني هو واجب عليها واستقر في الذمة يعني كما هو قول الشافعية أنها تحج يعني إذا وجدت محرما. وعبارة أبي الطيب الطبري منهم: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لهم إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات، على قول الشافعية. يقول: من الأدلة على جواز سفر المرأة مع نسوة الثقات إذا أمن الطريق أول حديث الباب، اتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك، ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم، لا من جهة توقف السفر على المحرم. ولعل هذا هو النكتة في إرادة البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر، ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء، إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى، وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة. قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، يعني مع مرات الأمر الأغلب، وتعقبوا بأن لكل ساقطة لاقطة، لتحديد المرأة أن هذه عجوز هذه ليست عجوزا. والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط، قال: والمتعقب عن الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها، فقد نظر أيضا إلى المعنى، يعني فليس له أن ينكر على الباجي، وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح خلافه، وقد احتج له بحديث علي بن حاتم مرفوعا: يوشك أن تخرج الضعينة هي المرأة من الحيرة تأم البيت، يعني مكة لا زوج معها. هذا طبعا على سبيل الإنكار أو الأحداث، الأخبار عن الأحداث التي تكون يعني عند تغير الأحوال في البخاري، وتعقب أنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه. يقول: أجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع من الإسلام، فيحتمل على الجواز، ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على التراخي، أنه الشافعية من مذهب من يشترط أنه حج على الفور، وكان مناسب لهذا قول هذا وبالعكس. وأما ما قاله النووي في شرح حديث جبريل في بيان الإيمان والإسلام عند قوله: أن تلد الأم ربتها، فليس فيه دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، لأن هذا إخبار بالواقع، زي الآية: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لا يدل على جواز إقامة المساجد على القبور، لأن هذا خلاف النصوص الصحيحة الصريحة. يقول: خلاف لما استدل به كل منهما، لأنه ليس في كل شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع يكون محرما ولا جائزا، انتهى. وكما قال: لكن القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز. قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعرضا، فإن قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عام في الرجال والنساء، فمقتضى أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع. وقول صلى الله عليه وسلم: تسافر المرأة إلى بعد محرم عام في كل سفر فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث، فيحتاج إلى الترجيح من خارج. وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله، وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله: لا تمنع إماء الله مسجد الله، وليس ذلك بجيد، إن مسجد الله في نفس البلد غير الخروج للحج. يقول: وليس ذلك بجيد لكونه عاما في المساجد فيخرج عن المسجد الذي يحتاج إلى السفر بحديث النهي. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى